بسم الله الرحمن الرحيم. كتيب أيها الولد للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي 450-505 هجري. جميع حقوق الطبع محفوظة. الطبعة الثانية 1422 هجري 2001 ميلادي. مكتبة ابن القيم، الدار الدمشقية، دمشق حلبوني، جادة سينا. هاتف 222-86-93. صندوق بريد 344-73. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الولد للإمام أبي حامد محمد الغزالي. المقدمة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبي محمد وآله أجمعين. اعلم أن واحدا من الطلبة المتقدمين لازم خدمة الشيخ الإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله روحه، واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع دقائق العلوم واستكمل فضائل النفس. ثم إنه تفكر يوما في حال نفسه وخطر على باله وقال: إني قرأت أنواعا من العلوم وصرفت ريعان عمري، شبابي أي وأول شبابي، على تعلمها وجمعها، والآن ينبغي علي أن أعلم أي أنواعها ينفعني غدا ويؤذيني في قبري، وأيها لا ينفعني حتى أتركه، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ملاحظة، وهو بتمامه الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع، رواه الإمام أحمد والحاكم وابن حبان. فاستمرت هذه الفكرة حتى كتب إلى حضرة الشيخ حجة الإسلام محمد الغزالي رحمه الله استيفاء وسأله مسائل والتمس منه نصيحة ودعاء. قال: وإن كانت مصنفات الشيخ كالإحياء وغيره تشتمل على جواب مسائلي، لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات تكون معي مدة حياتي وأعمل بما فيها مدة عمري إن شاء الله تعالى. فكتب الشيخ هذه الرسالة إلي في جوابه، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أيها الولد والمحب العزيز، أطال الله بقاءك بطاعته وسلك بك سبيل أحبائه، أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة أي أصلها، وهو كتاب الله وسنة رسوله. إن كان قد بلغك منه نصيحة فأي حاجة لك في نصيحتي، وإن لم يبلغك فقل لي ماذا حصلت في هذه السنين الماضية. أيها الولد، من جملة ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته قوله عليه الصلاة والسلام: علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعني، وإن امرأ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له من العبادة لجدير أن تطول عليه حسرته، ومن جاوز 40 ولم يغلب خيره على شره فليتجهز إلى النار. وفي هذه النصيحة كفاية لأهل العلم. أيها الولد، النصيحة سهلة والمشكل قبولها، لأنها في مذاق متبعي الهوى مرة، إذ المناهي محبوبة في قلوبهم، وعلى الخصوص لمن كان طالب العلم الرسمي ومشتغلا في فضل النفس أي بما يجعل نفسه مفضلة على الأقران ومناقب الدنيا، فإنه يحسب أن العلم المجرد له سيكون نجاته وخلاصه فيه، وأنه مستغن عن العمل، وهذا اعتقاد الفلاسفة. سبحان الله العظيم، ألا يعلم هذا المغرور أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكد كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه. ورد هذا الحديث بلفظ: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه، وقد رواه الطبراني والبيهقي وابن عدي وهو ضعيف. وروي أن الجنيد قدس الله سره رؤي في المنام بعد موته فقيل له: ما الخبر يا أبا القاسم؟ قال: طاحت تلك العبارات وفنيت تلك الإشارات، وما نفعنا إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل. والإشارات ذهبت تلك العلوم، سواء ما كان منها عبارات ظاهرة أو إشارات باطنة خفية. أيها الولد، لا تكن من الأعمال مفلسا ولا من الأحوال خاليا، وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ باليد مثاله أي لا ينجي صاحبه. لو كان على رجل في برية 10 أسياف هندية مع أسلحة أخرى، وكان الرجل شجاعا وأهل حرب، فحمل عليه أسد عظيم مهيب أي هجم عليه، فما ظنك هل تدفع الأسلحة شره عنه بلا استعمالها وضربها؟ ومن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب. فكذا لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها، لا تفيده إلا بالعمل. ومثله أيضا لو كان لرجل حرارة ومرض صفراوي يكون علاجه بالسكنجبي والكشكابي، وهما دواءان، فلا يحصل البرء إلا باستعمالهما، كرما دو هزاري رطل همي بيمائي، تامي نخوري بناشدات شيدائي. وهو شعر فارسي ترجمه الشيخ محمد أمين الكردي بقوله: لو كلت 2000 رطل خمر لم تكن لصير نشوانا إذا لم تشربي، ولو قرأت العلم 100 سنة وجمعت 1000 كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله إلا بالعمل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. من سورة النجم الآية 39. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاء بما كانوا يكسبون. التوبة 82. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. من سورة الكهف 107. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الفرقان 70. وما تقول في هذا الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. والإيمان قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالأركان، والجنان هو القلب. ودليل الأعمال أكثر من أن يحصى، وإن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى وكرمه، لكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته، لأن رحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، رحمة الله قريب من المحسنين. الأعراف 26. ولو قيل أيضا: يبلغ بمجرد الإيمان، قلنا نعم، لكن متى يبلغ؟ وكم من عقبة كؤود يقطعها إلى أن يصل؟ عقبة كؤود صعبة وشاقة. فأول تلك العقبات عقبة الإيمان، وأنه هل يسلم من سلب الإيمان أم لا؟ وإذا وصل هل يكون خائبا مفلسا؟ وقال الحسن البصري: يقول تعالى لعباده يوم القيامة: ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. أيها الولد، ما لم تعلم لم تجد الأجر. حكي أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله تعالى 70 سنة، فأراد الله تعالى أن يجلوه، أي يظهر حاله أمام الملائكة، أن يجلوه على الملائكة، فأرسل إليه ملكا يخبره بأنه مع تلك العبادة لا يليق بدخول الجنة. فلما بلغه قال العابد: نحن خلقنا للعبادة، فينبغي لنا أن نعبده. فلما رجع الملك قال: إلهي أنت أعلم بما قال. فقال تعالى: إذا هو لم يعرض عن عبادتنا فنحن مع الكرم لا نعرض عنه، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، أي قبل أن تزن أعمالكم يوم القيامة. والحديث أخرجه الهندي عن عمر بن الخطاب موقوفا. وقال علي رضي الله عنه: من ظن أنه بدون الجهد يصل فهو متمن، ومن ظن أنه ببذل الجهد يصل فهو مستغن. وقال الحسن رحمه الله: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب. وقال: علامة الحقيقة ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من اتبع هواه وتمنى على الله الأماني. ومعنى الكيس العاقل. والحديث أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه والحاكم، وهو بلفظ: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها الولد، كم من ليال أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب، وحرمت على نفسك النوم، لا أعلم ما كان الباعث فيه، إن كان نيل عرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهاة على الأقران والأمثال، فويل لك ثم ويل لك. عرض الدنيا أي ما فيها من منال ومتع، من مال ومتع. وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وتهذيب أخلاقك وكسر النفس والأمارة بالسوء، فطوبى لك ثم طوبى لك. ولقد صدق من قال الشاعر شعرا: سهر العيون لغير وجهك ضائع، وبكاؤهن لغير فقدك باطل. أيها الولد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. روي بلفظ: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني، وهو حديث حسن. أيها الولد، أي شيء حاصل لك من تحصيل علم الكلام والخلاف والطب والدواوين والأشعار والنجوم والعروض والنحو والتصريف، غير تضييع العمر بخلاف، أي بمخالفته في الجلال؟ وهذا كله إن لم تعرف هذه العلوم على الله وتحثه على طاعته. إني رأيت في إنجيل عيسى عليه الصلاة والسلام قال: من ساعة أن يوضع الميت على الجنازة إلا أن يوضع على شفير القبر، أي طرفه، يسأل الله بعظمته منه 40 سؤالا، أولهما يقول: عبدي طهرت منظر الخلق سنين، وما طهرت منظري ساعة، أي زينت وجملت ما ينظر الناس إليه من منظر خارجي، ولم تزين ما أنظر إليه من قلبك وباطنك. وكل يوم ينظر في قلبك يقول: ما تصنع لغيري؟ وأنت محفوف بالخير، أما أنت فأصم لا تسمع. أيها الولد، العلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون. واعلم أن العلم وحده من غير عمل لا يبعدك اليوم عن المعاصي، ولا يحملك على الطاعة، ولن يبعدك غدا عن نار جهنم. وإذا لم تعمل اليوم ولم تدارك الأيام الماضية، تقول غدا يوم القيامة: فارجعنا نعمل صالحا، من سورة السجدة. فيقال: يا أحمق، أنت من هناك تجيء، أي إنك قد جئت من الدنيا، فأنى لك الرجعة، وعلام لم تعمل صالحا في دنياك حيث كنت. أيها الولد، اجعل الهمة في الروح، والهزيمة في النفس، والموت في البدن. تعليق: أي فلتكن روحك ذات همة في ذكر الله وطاعته، ولتكن نفسك مهزومة أمامك، فلا تحملك على قهرك من أجل شهوتها، ولتعد بدنك لمنزلك وهو القبر، فاعمل له. إذا والموت في البدن، لأن منزلك القبر، وأهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة، متى تصل إليهم؟ إياك أن تصل إليهم بلا زاد، أي بلا عمل صالح. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هذه الأجساد قفص الطيور وإسطبل الدواب، فتفكر في نفسك، ومن أيهما أنت؟ إن كنت من الطيور العلوية، فحين تسمع طنين طبل، أي صوت طبل، بسم الله الرحمن الرحيم، ارجعي إلى ربك، سورة الفجر، تطير صاعدا إلى أن تقعد في أعالي بروج الجنان، كما قال صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن من موت سعد بن معاذ، رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه. والعياذ بالله، إن كنت من الدواب، كما قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فلا تأمن، الآية من سورة الأعراف 179، فلا تأمن انتقالك من زاوية الدار إلى هاوية النار. وروي أن الحسن البصري رحمه الله أعطي شربة ماء بارد، فأخذ القدح وغشي عليه وسقط من يده، فلما أفاق قيل: ما لك يا أبا سعيد؟ قال: ذكرت أمنية أهل النار حين يقولون لأهل الجنة: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. الأعراف 50. أيها الولد، لو كان العلم المجرد كافيا لك، ولا تحتاج إلى عمل سواه، لكان نداء هل من سائل هل من تائب، وهو جزء من حديث رواه الإمام مسلم وأحمد، وهو قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا، فنادى: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. إذا أيها الولد، لو كان العلم المجرد كافيا لك، ولا تحتاج إلى عمل سواه، لكان النداء هل من سائل هل من تائب ضائعا بلا فائدة. وروي أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكروا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل هو لو كان يصلي الليل. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه: يا فلان، لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل يدعو صاحبه فقيرا يوم القيامة. رواه ابن ماجة والبيهقي. وبتمامه قال صلى الله عليه وسلم: قالت أم سليمان بن داود عليه السلام لسليمان: يا بني، لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. أيها الولد، ومن الليل فتهجد به، من سورة الإسراء 79، أمر، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسحار هم يستغفرون، الذاريات 18، شكرا، بسم الله الرحمن الرحيم، والمستغفرين بالأسحار، من آل عمران 17، ذكر. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى: صوت الديك، وصوت الذي يقرأ القرآن، وصوت المستغفرين بالأسحار. رواه. قال سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه: إن الله تبارك وتعالى خلق ريحا تهب بالأسحار، تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار. وقال أيضا: إذا كان أول الليل ينادي مناد من تحت العرش: ألا ليقم العابدون، فيقومون ويصلون ما شاء الله. ثم ينادي مناد في شطر الليل: ألا ليقم القانتون وهم المطيعون، فيقومون ويصلون إلى السحر. فإذا كان السحر نادى مناد: ألا ليقم المستغفرون، فيقومون ويستغفرون. فإذا طلع الفجر نادى مناد: ألا ليقم الغافلون، فيقومون من فروشهم كالموتى نشروا من قبورهم، أي بعثوا وأحيوا. أيها الولد، روي من وصايا لقمان الحكيم لابنه أنه قال: يا بني، لا يكونن الديك أكيس منك، ينادي بالأسحار وأنت نائم، أي أكيس أي أعقل. ولقد أحسن من قال شعرا: لقد هتفت في جنح ليل حمامة على فنن وهن وإني لنائم. الوهن منتصف الليل والفنن الغصن. كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. وأزعم أني هائم ذو صبابة أي ذو حرارة الشوق. وأزعم أني هائم ذو صبابة لربي فلا أبكي وتبكي البهائم. أيها الولد، خلاصة العلم أن تعلم أن الطاعة والعبادة ما هي؟ اعلم أن الطاعة والعبادة متابعة الشارع في الأوامر والنواهي بالقول والفعل، يعني كل ما تقول وتفعل وتترك يكون باقتداء الشرع، كما لو صمت يوم العيد وأيام التشريق تكون عاصيا، أو صليت في ثوب مغصوب وإن كانت الصورة عبادة تأثم. أيها الولد، ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع، إذ العلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالة، لأن من تمام العبودية أن تعبد الله كما يريد هو في شرعه لا كما تريد أنت. وينبغي لك ألا تغتر بالشطح وطامات الصوفية، أي البدع التي يتجاوزون بها حد الشرع، لأن سلوك هذا الطريق يكون بالمجاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة لا بالطامات والترهات. الترهات أصلها السبل المتفرقة والشعاب، ثم استخدمت بمعنى طرق الباطل أو الأباطيل. واعلم أن اللسان المطلق والقلب المطبق، المطلق أي المرسل على هواه، والقلب المطبق المغطى والمملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقاوة. فإذا لم تقتل النفس بصدق المجاهدة فلن يحيا قلبك بأنوار المعرفة. واعلم أن بعض مسائلك التي سألتني عنها لا يستقيم جوابها بالكتابة والقول. إن تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي، وإلا فعلمها من المستحيلات، لأنها ذوقية، وكل ما يكون ذوقيا لا يستقيم وصفه بالقول، كحلاوة الحلو ومرارة المر لا تعرف إلا بالذوق. كما حكي أن عنينا العنين العاجز عن إتيان النساء كتب إلى صاحب له أن عرفني لذة المجامعة كيف تكون، فكتب له في جوابه: يا فلان، ابنك عنينا فقط، والآن عرفت أنك عنينا وأحمق، لأن هذه اللذة ذوقية إن تصل إليها تعرف، وإلا لا يستقيم وصفها بالقول والكتابة. أيها الولد، بعض مسائلك من هذا القبيل، أي تذاق وتعاش ولكنها لا تنقل بالقول والكتابة. وأما البعض الذي يستقيم له الجواب فقد ذكرناه في إحياء العلوم، أي في كتاب إحياء علوم وغيره، ونذكرها هنا نبذا منه ونشير إليه، فنقول: قد وجب على السالك أربعة أمور: الأمر الأول اعتقاد صحيح لا يكون به بدعة، والثاني توبة نصوح لا يرجع بعدها إلا الزلة، والثالث استرضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق، والرابع تحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدى به أوامر الله تعالى، ثم من علوم الآخرة ما تكون بالنجاة. حكي عن الشبلي رحمه الله خدم 400 أستاذ، وقال: قرأت 4000 حديث، ثم اخترت منها حديثا واحدا وعملت به، وخليت ما سواه لأني تأملته فوجدت خلاصي ونجاتي فيه، وكان علم الأولين والآخرين كل مندرجا فيه، فاكتفيت به. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. قال صلى الله عليه وسلم: اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. أيها الولد، إذا علمت هذا الحديث لا حاجة إلى العلم الكثير. وتأمل في حكاية أخرى، وذلك أن حاتما الأصم كان من أصحاب الشقيق البلخي رحمة الله عليهما، فسأله يوما قال: صاحبتني منذ 30 سنة، ما حصلت فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم الأصم: الفائدة الأولى أن نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه كالأهل والأصحاب والأموال، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا، ولا يدخل معه في قبره منهم أحد. فتفكرت وقلت: أفضل محبوب المرء ما يدخل في قبره ويؤانسه، فما وجدته غير الأعمال الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت 3: أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1: يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري. إذا فما وجدته غير الأعمال الصالحة. فأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا لي في قبري وتؤليه ولا تتركني فريدا. الفائدة الثانية أني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النازعات 40-41. وتيقن أن القرآن حق صادق، فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت لمجاهدتها، وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقاد. الفائدة الثالثة أني رأيت كل واحد من الناس يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكه قابضا يده عليه، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. النحل 96. فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى، أي ما حصلته من الدنيا، ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. الفائدة الرابعة إني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاختر بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم الشرف والعز في غضب أموال الناس، في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقد الطائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. وتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الحجرات 13. فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق صادق وظنهم وحسابهم كلها باطل زائل. الفائدة الخامسة أني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الزخرف 32. فعلمت أن القسمة كانت من عند الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الفائدة السادسة أني رأيت الناس يعادي بعضهم بعضا لغرض وسبب، فتأملت قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاطر 6. فعلمت أنه لا تجوز عداوة أحد غير الشيطان. الفائدة السابعة أني رأيت كل أحد يسعى بجد ويجتهد بمبالغتي لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع به في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره، فتأملت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هود الآية 6. فعلمت أن رزقي على الله تعالى وقد ضمنه، فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. الفائدة الثامنة أني رأيت كل واحد معتمدا على شيء مخلوق، بعضهم إلى الدينار والدرهم، وبعضهم إلى المال والملك، وبعضهم إلى الحرفة والصناعة، وبعضهم إلى مخلوق مثله، فتأملت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، الطلاق 3. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. فقال شقيق وفقك الله تعالى: إني قد نظرت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، فوجدت الكتب الأربعة تدور على هذه الفوائد الثمانية، فمن عمل بها كان عاملا بهذه الكتب الأربعة. أيها الولد، قد علمت من هاتين الحكايتين أنك لا تحتاج إلى العلم، والآن أبين لك ما يجب على سالك سبيل الحق. اعلم أنه ينبغي لسالك شيخ مرشد مرب ليخرج الأخلاق السيئة منه بترتيب تربيته ويجعل مكانها خلقا حسنا، ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية أي الغريبة من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه أي النماء والزيادة. ولا بد للسالك من شيخ يؤدبه ويرشده إلى سبيل الله تعالى، لأن الله عز وجل أرسل للعباد رسولا للإرشاد إلى سبيله، فإذا ارتحل صلى الله عليه وسلم خلف الخلفاء في مكانه حتى يرشدوا إلى الله تعالى. وشرط الشيخ الذي يصلح أن يكون نائبا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يكون عالما، ولكن لا كل عالم يصلح للخلافة، وإني أبين لك بعض علاماته على سبيل إجمالي حتى لا يدعي كل أحد أنه مرشد. فنقول: 1- ويعرض عن حب الدنيا وحب الجاه. 2- وكان قد تابع لشخص بصير تتسلسل متابعته إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. 3- وكان محسنا رياضة نفسه بقلة الأكل والقول والنوم وكثرة الصلوات والصدقة والصوم. 4- وكان بمتابعة ذلك الشيخ البصير جاعلا محاسن الأخلاق له سيرة، أي يجعلها منهجا له في الحياة، كالصبر والصلاة والشكر والتوكل واليقين والقناعة وطمأنينة النفس والحلم والتواضع والعلم والصدق والحياء والوفاء والوقار والسخاء والتأني وأمثالها، فهو إذن نورا من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم للاقتداء به، ولكن وجود مثلي نادرا أغر أعز أي وجود مثل هذا الشيخ في غاية الندرة، نادرا أعز من الكبريت الأحمر، ومن ساعدته سعادته فوجد شيخا كما ذكرنا، وقبله الشيخ ينبغي أن يحترمه ظاهرا وباطنا. أما الاحترام الظاهر فهو أولا ألا يجادله ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة وإن علم خطأه. اثنين ولا يلقي بين يديه سجادته إلا وقت أداء الصلاة، فإذا فرغ يرفعها، أي كناية عن مسارعته في خدمة شيخه. ثلاثة ولا يكثر نوافل الصلاة بحضرته. أربعة ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته. أما الاحترام الباطن فهو واحد أن كل ما يسمع ويقبل منه في الظاهر لا ينكره في الباطن، لا فعلا ولا قولا، لئلا يتسم بالنفاق، وإن لم يستطع يترك صحبته إلى أن يوافق باطنه ظاهرا. اثنين ويحترز عن مجالسة صاحب السوء ليقصر، أي يقطع ويطرد ولاية شياطين الجن والإنس عن صحن قلبه أي وسطه، فيصفى من لوث الشيطنة أي خبثها. وعلى كل حال يختار الفقر على الغنى. ثم اعلم أن التصوف له خصلتان، الاستقامة والسكون عن الخلق، فمن استقام وأحسن خلقه بالناس وعاملهم بالحلم فهو صوفي. والاستقامة أن يفدي حظ نفسه لنفسه، أي يضحي بحظ نفسه وشهواتها من أجل فلاح نفسه ونجاتها، ولعلها أن يفدي بحظ نفسه. وحسن الخلق مع الناس ألا تحمل الناس على مراد نفسك، بل تحمل نفسك على مراده، أي تجبر نفسك فتعطيهم ما يرجونه منك إن لم يكن فيه ما يخالف الشرع. ثم إنك سألتني عن العبودية، وهي ثلاثة أشياء: أحدها محافظة أمر الشرع، وثانيهما الرضاء بالقضاء والقدر وقسمة الله تعالى، وثالثها ترك رضاء نفسك في طلب رضاء الله تعالى. وسألتني عن التوكل، وهو أن تستحكم اعتقادك بالله تعالى فيما وعد، يعني تعتقد أن ما قدر لك سيصل إليك لا محالة، وإن اجتهد كل من في العالم على صرفه عنك، وما لم يكتب لن يصل إليك وإن ساعدك جميع العالم. وسألتني عن الإخلاص، وهو أن تكون أعمالك كلها لله تعالى، ولا يرتاح قلبك بمحامد الناس، ولا تبالي بمذمتهم، واعلم أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق، أي لا يرائي الإنسان إلا عندما يرى أن للناس شأنا وعليه أن يظهر أمامهم بصورة تعجبه. وعلاج الرياء أن تراهم مسخرين تحت القدرة، وتحسبهم كالجمادات في عدم قدرة إيصال الراحة والمشقة، لتخلص من مراءاتهم، ومتى تحسبهم ذوي قدرة وإرادة لن يبعد عنك الرياء. أيها الولد، والباقي من مسائلك بعضها مسطور في مصنفاتي فاطلبه ثم، أي ظرف بمعنى هناك، فاطلبه ثم، وكتابة بعضها حرام، اعمل أنت بما تعلم لينكشف لك ما لم تعلم. أيها الولد، بعد اليوم لا تسألني ما أشكل عليك إلا بلسان الجنان، أي القلب، قوله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، الحجرات 5. واقبل نصيحة الخضر عليه السلام حين قال: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، الكهف 70. ولا تستعجل حتى تبلغ أوانه ينكشف لك وتراه، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، الأنبياء 37. فلا تسألني قبل الوقت، وتيقن أنك لا تصل إلا بالسير، لقوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا، فاطر 44. أيها الولد، بالله انتثر، ترى العجائب في كل منزل، وابذل روحك فإن رأس هذا الأمر بذل الروح، كما قال ذنون المصري رحمه الله تعالى لأحد تلاميذته: إن قدرت على بذل الروح فتعالى، وإلا فلا تشتغل بترهات الصوف. أيها الولد، إني أنصحك بثمانية أشياء اقبلها مني، لئلا يكون علمك خصما علي يوم القيامة، تعمل منها أربعة وتدع منها أربعة. أما اللواتي تدع، فأحدها ألا تناظر أحدا في مسألة ما استطعت، أي تجادل، لأن فيها آفات كثيرة، فإثمها أكبر من نفعها، إذ هي منبع كل خلق ذميم كالرياء والحسد والكبر والحقد والعداوة والمبابهة وغيرها. نعم، لو وقعت مسألة بينك وبين شخص أو قوم، وكانت إرادتك فيها أن يظهر الحق ولا يضيع، جاز البحث، لكن لتلك الإرادة علامتان: ألا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك، والثانية أن يكون البحث في الخلاء أحب إليك من أن يكون في الملأ. واسمع، أذكر لك ها هنا فائدة، واعلم أن السؤال عن المشكلات عرض مرض القلب إلى الطبيب، والجواب له سعي لإصلاح مرضه. واعلم أن الجاهلين المرضى قلوب، والعلماء الأطباء، والعالم الناقص لا يحسن المعالجة، والعالم الكامل لا يعالج كل مريض، بل يعالج من يرجو فيه قبول المعالجة والصلاح. وإذا كانت العلة مزمنة، أي مضى عليها زمان ولم تشفى، أو عقيما لا تقبل العلاج، فحذاقة الطبيب فيه أن يقول: هذا لا يقبل العلاج، فلا تشتغل بمداواته لأن فيه تضييع العمر. ثم اعلم أن مرض الجهل على 4 أنواع: أحدها يقبل العلاج والباقي لا يقبل. أما الذي لا يقبل، أحدها من كان سؤاله وإعراضه عن حسده وبغضه، فكلما تجيبه بأحسن الجواب وأفصحه وأوضحه فلا يزيد له ذلك إلا بغضا وعداوة وحسدا. فالطريق ألا تشتغل بجوابه، فقد قيل: كل العداوة قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك عن حسدي. فينبغي أن تعرض عنه وتتركه مع مرضه. قال الله تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. النجم 29. والحسود بكل ما يقول ويفعل يوقد النار في زرع عمله، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والثاني أن تكون علته من الحماقة، وهو أيضا لا يقبل العلاج، كما قال عيسى عليه السلام: إني ما عجزت عن إحياء الموتى، وقد عجزت عن معالجة الأحمق. وذلك رجل يشتغل بطلب العلم زمنا قليلا، ويتعلم شيئا من العلم العقلي والشرعي، فيسأل ويعترض من حماقته على العالم الكبير الذي مضى عمره في العلوم العقلية والشرعية. وهذا الأحمق لا يعلم، ويظن أن ما أشكل عليه هو أيضا مشكل على العالم الكبير. فإذا لم يعلم هذا القدر يكون سؤاله من الحماقة، فينبغي ألا تشتغل بجوابه. والثالث أن يكون مسترشدا، أي طالبا للرشد والهداية، وكل ما لا يفهم من كلام الأكابر كبار العلماء يحمل على قصور فهمه، وكان سؤاله للإفادة، لكن يكون بليدا لا يدرك الحقائق. فلا ينبغي الاشتغال بجوابه، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. أي ورد في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قوله: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقد ورد الحديث في مسند الفردوس ولكنه ضعيف. وأما المرض الذي يقبل العلاج فهو أن يكون مسترشدا عاقلا فهما، لا يكون مغلوب الحسد والغضب وحب الشهوة والجاه والمال، ويكون طالب الطريق المستقيم، ولم يكن سؤاله واعتراضه عن حسد وتعنت، أي يطلب بسؤاله الزلة عن حسد وتعنت وامتحان، وهذا يقبل العلاج. فيجوز أن تشتغل بجواب سؤاله، بل يجب عليك إجابته. والثاني مما تدع، وهو أن تحذر من أن تكون واعظا ومذكرا، لأن فيه آفة كثيرة، إلا أن تعمل بما تقول أولا ثم تعظ به الناس. فتفكر فيما قيل لعيسى عليه السلام: يا ابن مريم عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستحي من ربك. وإن ابتليت بهذا العمل فاحترز عن خصلتين: الأولى عن التكلف في الكلام بالعبارات والإشارات والطامات والأبيات والأشعار، لأن الله تعالى يبغض المتكلفين، والمتكلف المتجاوز عن الحد يدل على خراب الباطن وغفلة القلب. ومعنى التذكير أن يذكر العبد نار الآخرة وتقصير نفسه في خدمة الخالق، ويتفكر في عمره الماضي الذي أفناه فيما لا يعني، ويتفكر فيما بين يديه من العقبات من عدم سلامة الإيمان في الخاتمة، أي إن لم يختم له بالإيمان، وكيفية حاله في قبض ملك الموت، أي في قبض ملك الموت لروحه، وهل يقدر على جواب منكر ونكير، وهما الملكان مكلفان بسؤاله في القبر. ويهتم بحاله في القيامة ومواقفها، وهل يعبر على الصراط سالما أم يقع في الهاوية. ويستمر ذكر هذه الأشياء في قلبه فيزعجه عن قراره، أي استقراره في الدنيا والركون إليها. فغليان هذه النيران ونوحة هذه المصائب يسمى تذكيرا، نوحة بكاؤه لهذه المصائب، وإعلام الخلق وإطلاعهم على هذه الأشياء، وتنبيههم على تقصيرهم وتفريطهم، وتبصيرهم بعيوب أنفسهم، لتمس حرارة هذه النيران أهل المجلس، وتجزعهم تلك المصائب، ليتداركوا العمر الماضي بقدر الطاقة، ويتحسروا على الأيام الخالية في غير طاعة الله تعالى. وهذه الجملة على هذا الطريق يسمى وعظا، كما لو رأيت أن السيد قد هجم على دار أحد وكان هو وأهله فيها، فتقول: الحذر الحذر، فروا من السبيل من السيل. وهل يشتهي قلبك في هذه الحالة أن تخبر صاحب الدار خبرك بتكلف العبارات والنكت والإشارات؟ فلا تشتهي البتة، فكذلك حال الواعظ، فينبغي أن يجتنبها. والخصلة الثانية ألا تكون همتك في وعظك أن ينفر الخلق في مجلسك، أو يظهر الوجد، أو ويشق الثياب ليقال نعم المجلس هذا، لأن كله ميل للدنيا وهو يتولد من الغفلة. ينفر أي ينفر ويجتمع في مجلسه. يظهر الوجد أي يظهر المحبة والتأثر، لأن كله ميل للدنيا، أي كل ما سبق من حبك لاجتماعهم عندك وإظهارهم التأثر والحب والانفعال. ميل للدنيا وهو يتولد من الغفلة، بل ينبغي أن يكون عزمك وهمتك أن تدعو الناس من الدنيا إلى الآخرة، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الحرص إلى الزهد، ومن البخل إلى السخاء، ومن الغرور إلى التقوى، وتحبب إليهم الآخرة وتبغض إليهم الدنيا، وتعلمهم علم العبادة والزهد، لأن الغالب في طباعهم الزيغ عن منهج الشرع، والسعي فيما لا يرضى الله تعالى به، والاستعسار أي التعسر والزلل، الاستعسار بالأخلاق الردية، فألق في قلوبهم الرعب وروعهم وحذرهم عما يستقبلون من المخاوف، ولعل صفات باطنهم تتغير ومعاملة ظاهرهم تتبدل، وتظهر الحرص والرغبة في الطاعة والرجوع عن المعصية، وهذا طريق الوعظ والنصيحة، وكل وعظ لا يكون هذا فهو وبال، أي وزر وسوء عاقبة، وبال على من قال وسمع، بل قيل إنه غول وشيطان، والغول جن مضل يذهب بالخلق عن طريق ويهلكهم، فيجب عليهم أن يفروا منه، لأن ما يفسد هذا القائل من دينهم لا يستطيع بمثله الشيطان، ومن كانت له يد وقدرة يجب أن ينزله عن منابر المواعظ ويمنعه عما باشر، فإنه من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والثالث مما تدع ألا تخالط الأمراء والسلاطين ولا تراهم، لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة، ولو ابتليت بها دع عنك مدحهم وثناءهم، لأن الله عز وجل يغضب إذا مدح الفاسق والظالم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله يغضب إذا مدح الفاسق في الأرض. ومن دعا لطول بقائهم فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. والرابع مما تدع ألا تقبل شيئا من عطاء الأمراء وهداياهم، وإن علمت أنها من الحلال، لأن الطمع منهم يفسد، لأنه يتولد من المداهنة، أي بذل من أجل الدنيا، ومراعاة جانبهم والموافقة في ظلمهم، وهذا كله فساد في الدين، وأقل مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم وانتفعت من دنياهم أحببتهم، ومن أحب أحدا يحب طول عمره وبقائه بالضرورة، وفي محبة بقاء الظالم إرادة في الظلم على عباد الله تعالى، وإرادة خراب العالم، فأي شيء يكون أضر من هذا الدين والعاقبة، وإياك إياك أن يخدعك استهواء الشياطين، أي تزييهم لك هواك، أو قول بعض الناس لك بأن الأفضل والأولى أن تأخذ الدينار والدرهم منهم وتفرقها بين الفقراء والمساكين، فإنهم ينفقون في الفسق والمعصية، وإنفاقك على ضعفاء الناس خير من إنفاقهم، فإن اللعين قد قطع أعناق كثير من الناس بهذه الوسوسة، وقد ذكرناه في إحياء العلوم، فاطلبه ثم، فاطلبه هناك. وأما الأربعة التي ينبغي لك أن تفعلها: الأولى أن تجعل معاملتك مع الله بحيث لو عامل بها عبدك ترضى بها منه ولا يضيق خاطرك عليه، أي لا تضجر منه ولا يحمل قلبك عليه، ولا تغضب، والذي لا ترضى لنفسك من عبدك المجازي فلا ترضى أيضا لله تعالى، فهو سيدك الحقيقي. والثاني كلما عملت بالناس اجعله كما ترضى لنفسك منهم، لأنه لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه. والثالث إذا قرأت العلم أو طالعته ينبغي أن يكون علمك يصلح قلبك ويزكي نفسك، كما لو علمت أن عمرك ما يبقى غير أسبوع، فبالضرورة لا تشتغل فيها بعلم الفقه، أي تشتغل بالعمل بدلا عن العلم، والأخلاق والأصول والكلام وأمثالها، لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تغني، بل تشتغل بمراقبة القلب ومعرفة صفات النفس والإعراض عن علائق الدنيا، وتزكي نفسك عن الأخلاق الذميمة، وتشتغل بمحبة الله تعالى وعبادته والاتصاف بالأوصاف الحسنة، ولا يمر على عبد يوم وليلة إلا ويمكن أن يكون موته فيه. أيها الولد، اسمع مني كلاما آخر وتفكر فيه حتى تجد خلاصا. لو أنك أخبرت أن السلطان بعد أسبوع يختارك وزيرا، اعلم أنك في تلك المدة لا تشتغل إلا بإصلاح ما علمت أن نظر السلطان سيقع عليه من الثياب والبدن والدار والفراش وغيرها. والآن تفكر إلى ما أشعرت به فإنك فهم، والكلام الفرد يكفي الكيس. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. حديث ورد بصحيح مسلم، ولكنه ليس بهذا اللفظ، بل بلفظ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وإن أردت علم أحوال القلب، الحال معنى يرد على القلب من غير اجتلاب وذا تسبب، ويظهر أثره على الجوارح، وقد يكتسب الحال بالعمل. وإن أردت علم أحوال القلب فانظر إلى الإحياء وغيره المصنفات، وهذا العلم فرض عين وغيره فرض كفاية، إلا مقدار ما يؤدى به فرائض الله تعالى، وهو يوفقك حتى تحصله. فرض العين ما فرض على كل مسلم بعينه، ولا يسقطه فعل بعض المسلمين عن الآخرين، بخلاف فرض الكفاية الذي يكتفى بقيام بعضهم عن الآخرين.